يا لالا ويا لالا يا ليل يا عين ليل ليل يا عين يا ليل مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر صابر يا لالا ويا لالا يا ليل يا عين ليل ليل يا عين يا ليل مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصابر فوايا دليل ليل ورا ليل ولا دوت النوم شو غرام لا عتاب ولا لوم ليل ورا ليل ولا دوت داري أنا داري حرتي ومراري وانت ولا داري يا لالا ويا لالا.